والله العظيم كل واحد مش عارف شويه في الجنه ببلاش ببلاش ما عملناش حاجه ما صرفناش حاجه بل طارت ألسنتنا وقلوبنا وأبداننا بذكر رب العالمين تبارك وتعالى مظبوط ولا لا؟ وخدنا العطاء الطرف من الله عز وجل فمن تعلق قلبه بشيء ما تعالجه وقال يعمل ايه؟ قلبه متعلق بالتغيير بعد طب لو كان مات ايوه عشان يقول لي اين سيجارتي اين سيجارتي مظبوط مش مظبوط نسأل الله ان يرفع العفو والعافيه والسلامه وان يرفع عن كل مبتلي مسلم انتبه اللهم انت شفنا احنا طبعا بنسجل في الرياض ممكن تلاقي شاب يجي لك يقول لك ايه انا ما اعرفش اقف على الراحه اشتغل ايه لازم اسمع ما اقدرش اشيلها من حياتي ما اعرفش صوت عربيه ايه اللي مشغلني ما اعرفش اشتغل في الورشه واطلع انتاج ايه اللي مشغلني ايه ده؟ 16 600 الاذان الاذان دلوقتي عند شباب كتير نسال الله السلامه والعافيه ازاي الانسان يعلم قلبه بالقران ويترك موضوع الاغاني تيجي تقول له واحد شغل قران شغلت في الاستماع خد بالك ويسمع اغاني على طول كيف يقنع الانسان عن الاغاني ازاي يفهم كنا زمان عاملين شروط كده او خطبه اسمها تحرير الثلاثيات تحرير الغناء ثلاث ايات على ثلاث احاديث على اقوال الائمه الاربعه على كده لا شك بين الاولين والمتاخرين المعاصرين نعم ان المخلصين ان الغناء حرام لا شك فيه وفي ناس بتقول لا الغناء في ناس بتقول ان الغناء ده حلال ويبقى في بعض القرارات هنقول يا من ابتلي بالغناء هنقول لك الحكم الشرعي فيه انه بسيطه جدا الغناء عباره عن شويه كلام معهم شويه ايه؟ موسيقى شيل الموسيقى على جنب لان الموسيقى حرام لو مع القران مظبوط ولا لا؟ يبقى هنقول طب الغناء ده عباره عن ايه؟ مجموعه كلام والكلام حلال حلال وحرامه حرام مش كده؟ القبيح حرام اللي هو واحد بيغني لوحده او واحده بتغني لواحد او الكلام بقى اللي بيقول قدم احمد الخطاب جيت كل العالم من اين يا محلى العيشه تحت التعريشه وسكر وتحتيش روح سلمي تحبك النار وبس على حقيقه الكلام اللي انتوا سمعوه دي قله الادب اللي هي الموجوده دي لولاكي ما حبيت لولاكي الشمس تطلع لولاكي ها وهي مين دي البحر يجري ولا الشمس تطلع الممنوع من زمان ايام أعطيني الناية وغني فالغنى سر الخلود صحيح كلام؟ وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود حتى يقال كنا مفيدة في الحلال والحرام ونفخ في الصور فصرخ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربه الناي وأنينا فيبقى كده يبقى كلام واضح مظبوط ولا لا؟ نفخ في الصور صرخ والكلام ان كان بالغناء يعني الشعر مصمت في مدير الاغاني لو كان من رجل الى امراه لا يجوز. طب ينفع تغزل مراتك تقول لها كلمتين؟ ايوه ايوه ينفع تقول لها اي كلام بس من غير صيغه. نعم من غير ايه؟ اقول لها الكلام الحلو ممكن بدندنه كده يا مولانا اه ينفع اه ينفع بس مش بصوتك ده يعني اقول لها اي حاجه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل أم المؤمنين عائشة كنت فين؟ قالت كنت في فرح امرأة من الأنصار. قال أكان معكم غناء؟ دي الأحاديث المستدلة في أهل الباطل. أيوه النبي قال أيوه قال كان معكم غناء؟ قال له غناء يا رسول الله قال نعم فإن الأنصار يعجبهن ذلك ولا يعجبهن ذلك. يعجبهن يعجبهن لمين؟ إذا بيتكلم النبي على مين يا رجالة؟ لازم للنساء. يبقى نساء الانصار يعجبهن الغناء والطرب. ايوه واحده بتحزم مراتها في رقص بقى لا لا ما نساء مع بعضها يضرب لها الدف بلا المظهر يعني مش شيخ ده لا يضرب الدف على النار. قال لكم طب نغني نقول يا ترى طافي قولوا اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطه الحمراء ما سمعت عذاريكم ولولا الذهب الاصفر ما علت بوديكم. ها

يا رسول الله ما يضحك الرب؟ أنا عايز ربنا، إيه اللي ضحك ربنا؟ قال له نبقي بنفسي وسط هؤلاء اللي عندنا، كيف أعمل كده؟ يا رسول الله أدخل الجنة إزاي؟ يا رسول الله دلنا على عمل؟ فاسأل الجاي السلام عليكم، كل شيء طيب، أيوة عليكم الصلاة والسلام. اتفضل. قالت حضرتك أنا ممكن أسألك سؤال؟ قلت لها اتفضل. قالت لي هل يجوزي أرقص لجوزي؟ هو أنا عايز حد يقول لي لأن نفسي فترقص لجوزي؟ قلت لها أيوة إن شاء الله بس في عندنا بس علة فهو قاعد بياكل. وكان لما دايما يجي سؤال كده وأنا معايا في العربية كنت دايما بميل عليه. لان انا استحي ان حد يسالني في هجوم يعني فكنت اميل عليه دائما كنت اعمل التليفون كده اقول له يقول لي كذا قول كذا حتى ان كنت اعلم لازم تبقى يعني ادب كده الادب ف تبص لجوزك قام عامل لي كده قلت لها ايوه قلت لها يجوز ان شاء الله يجوز انا عايز اكمل فقلت لها يجوز ان شاء الله بس انا عندي يا بنتي عيله قلت لها العيله بقى الموسيقى حرام فاذا كانت الموسيقى حرام قال لي تنام ايه؟ تنطق يطق ده على لبابيكم بس هي ترقص من المواقف اللي بنسى قال لي تنام لسه اقول الموسيقى بقى حرام هو بقى تفزك قال لي تنام تطق يطق ايه؟ على لبابيكم بس هي ترقص وكانت الفتوى بهذه الطريقه قلت لك بس بلاش نيجي في اللي هي فين المواقف الطيبه اللي كانت مع الشباب عشان شوف انت فاهم ان قلت نكته قوي بس مع مين؟ صاحب القافيه برضه يعني كان يضحك مش راجل مهموم مش راجل مهموم كده اول نصيحه اشهر وسط الناس ضحكنا فرحنا راجل من حوالي 1000 سنه 700 800 سنه كان راح يحب كان راح ايه؟ فراجل كبير في السن عنده ما يقرب مثلا 70 80 سنه. فجاه يحبه جنبه شاب متكي عليه. المهم نزل الابيض عالي تزين عمل لبس وقف كده قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك حجا عن نفسك. فسمع منادي يقول له لا لبيك ولا سعديك ارجع فحجك مردود عليك. فالراجل ما طيرش الشمس لا اله الا الله قالوا له يا عمي انت فاهم ايه؟ انت سمعت الخبر قال له ايوه ايوه انا سمعت ركز معايا قال له ايوه انا سمعت قال له قال لك لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك ايوه ايوه قالوا طيب وبعدين؟ قالوا بالمره ال 32 اللي اجي واسمعك قال له ابو الله يا ابني 32 مره دي يعني 31 مره قبل دي اجي والبس وانزل هنا واقول له لبيك يقول لي ارجع حجه المدور عليك. فقال لا حول ولا قوه الا بالله وترجع قال له قول لي انت اروح لمين؟ قول لي انت لو ما جبتوش مره واثنين وعشره والف اروح لمين؟ لو طلبت النهارده يا ابني ها هيبان لي بكره ان الذي يكفر طبع الباب يوشي ان يفتح له. فإياك إياك إياك أن تيأس من رحمة ربك وإياك أن تزهق تقول كفاية بقى علينا كده لا اترك ويا رب يا رب يا رب يا رب وربك يحب العبد المؤمن اللي هو في العبادة أشهد الله أن اليوم من أسعد أيام حياتي بهذه الوجوه أشهد الله أنه من أسعد أيام حياتي بالنظر إلى هذه الوجوه أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أبدا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم في الجنة على سور المتقابلين وأن ينزع هذا الصدور من هم وغم وكمل ولذة المعاصي إن ربي سميع قريب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا المبارك وأن يغفره وأن يعلي قدره وشأنه في الدنيا والآخرة وجزاه ثم جزاه ثم جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء على هذا الكلام الطيب. واسال الله تبارك وتعالى الا يحرمنا صحبته في الدنيا والاخره، اللهم امين. ازال الله نوركم واسعد اوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم، والله ان في الله يحبكم وسلام الله عليكم ورحمه الله.